أريد أن أنبه على خطأ وقع مني في بعض المحاضرات وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، والجواب أو هذا الخطأ الذي انتشر انتشارا شائعا أريد أن أنبه كذلك بنفس القدر على اعترافي بهذا الخطأ وأنه فعلا وقع مني على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد، إلا أن هذا الخطأ أريد كذلك من يسمع اعترافي به أن ينشر هذا الاعتراف بمثل ما نشر بيان وجود الخطأ، لأن الخطأ لا يسلم منه بشر ولا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فوقوع الخطأ والذين وقوع الخطأ حاصل وأنا معترف به، والآن أريد تصويبه بعد الاعتراف حتى يكون مقترنا الخطأ بتصويبه، وعلى المنصف أن يجمع بين الأمرين. ولعل من أخاطبهم الآن من طلابي وطالباتي الأفاضل يعرفون أننا في هذا الدرس، درس الجامع الأزهر، بل وفي محاضراتي التي درستها جميعا سواء داخل مصر أو خارجها، كنت أنبه على أن من يجب وقوع خطأ مني فيما أقوله أن ينبهني إليه. بل إن الآن أقول للسامعين إنه كان من طلابي في قسم الحديث بكلية أصول الدين بالرياض من يكتبون عني، وهذا كان في الدفعة التي كان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد العالم الفاضل كان أحد طلابها، وكان الذين يحضرون في هذه القاعة منهم طلاب وافدون وخاصة من بلاد المغرب العربي، وكانوا مجتهدين ومجدين فيكتبون عني ما أقوله، ثلاثة منهم، ثم يخرجون إلى الإسكان الطلابي فيراجعون مجتمعين، فإذا وجدوا اتفاق الثلاثة على خطأ يرجعون إلي في المحاضرة التالية ويقولوا يا شيخ أنت أخطأت في الشيء الفلاني. ومنهم من كان يقول لي اعترف يا شيخ أنك أخطأت، وكنت فعلا أقول له خلاص يا ابني أنا مخطئ فيما قلت وأن الصواب معكم ولا غضاضة في ذلك. فلذلك الخطأ الذي حصل في نسبة راوي سنن سعيد ابن منصور عنه هو أن هذا الراوي أولا اسمه أحمد ابن نجدة ونسبته الهروي وليس الحوطي، وأن هذا الرجل ليس من المنطقة التي تسمى الحوطة في ضواحي الرياض، ولكن الخطأ جاء من أن المنطقة التي وجدت فيها نسخة سعيد بن منصور هي التي جعلتني أقع في هذا الخطأ، نتيجة لأني لست من أهل الديار مع أني أقمت سنين طويلة في منطقة الرياض ودرست عددا من أبناء ضواحيها ومن بقية جوانب المملكة، لكن بالطبع لم تكن خبرتي بها مثل خبرة أهلها. والمنطقة التي ظهرت فيها هذه النسخة في مكتبة أحد الشيوخ الأفاضل في منطقة تسمى منطقة القويعية، وهي تقع غرب مدينة الرياض. وأذكر أن لي صديقا فاضلا هو الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله السمهري، كانت له مزرعة في هذه المنطقة، وأصر على أن يأخذني إلى هذه المزرعة في وقت من الأوقات. وعندما كنت في سيارته وهو متجه إليها سألته عن هذه المنطقة ما اسمها، فقال لي هذه المنطقة تسمى القويعية، وأن في هذه المنطقة الأسرة أو البلدة بلدة الرين التي وجدت فيها مكتبة الشيخ الذي فيها في هذه المكتبة عنده نسخة سنن سعيد بن منصور التي حصل الشيخ سعد الحميد الأستاذ الدكتور العالم الفاضل، وهو من طلابي الأوائل الذين يعني يعتبروا الآن من ركائز منطقتهم ومرجعيتهم في العلم الحديث الشريف. فحصل على هذه النسخة من هذه المنطقة، وكان بشفاعة فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله الجبرين، وهو زميل فاضل عمل معي في كلية الشريعة بالرياض، وكان يشفع لي عند المكتبات التي تمتلك مخطوطات في الرياض أن يصوروا لي ما أحتاجه، فأنا أدعو له بالمغفرة وحسن الجزاء وأن يبارك الله في أولاده، لأن من أولادي كذلك من تتلمذ علي. فالشيخ هو الذي سمح، والدكتور سعد جزاه الله خيرا أسدى له الشكر على هذه الشفاعة، وكذلك لصاحب المكتبة على تفضله بتصوير هذه النسخة. فذكر لي الشيخ الدكتور السمهري أن هذه المنطقة هي التي فيها البلد أو المدينة التي وجدت في مكتبة أحد شيوخها الأفاضل نسخة سعيد بن منصور. فأنا ظننت أن هذه القويعية تكون المنطقة التي تفرعت عنها هي ما تسمى بالحوطة أو حوطة بني تميم، مع أن هذا الظن خطأ، لأن حوطة بني تميم بحسب ما شرح لي الإخوة الأفاضل من طلاب الذين سألتهم تعتبر جنوب الرياض ناحية مدينة الخرج، وليست غرب الرياض كما كنت متصورا. فهذا الخطأ حصل مني في تصور المنطقة، وأنه قد يكون هذا الرجل وهو أحمد ابن نجدة يكون منسوبا إلى الحوطة، حوطة بني تميم، هكذا فهمت. ولكن عند مراجعة كتب الأنساب وجدت أن الذي ذكر في نسبة الحوط ليست هي حوطة بني تميم، بل الإمام السمعاني ذكر أنها نسبة إلى الحوطة لعلها لم يجزم، وإنما قال أظن أن هي بمنطقة الشام، واستأنس لذلك ببعض الشيوخ والتلاميذ الذين رووا عن الحوط، والحوط الذي ذكره في النسبة ليس هو أحمد ابن نجدة، وإنما هو أحمد ابن عبد الوهاب ابن نجدة، وليس كذلك من الطبقة التي تروي عن سعيد بن منصور. فالتصويب أن أحمد ابن نجدة الذي يروي سنن سعيد بن منصور، وهو مذكور في تهذيب الكمال في الجزء الحادي عشر ضمن تلاميذ سعيد بن منصور. والأخ الفاضل الأستاذ الدكتور سعد الحميد لما عمل مقدمة طبعة الكتاب ذكر هذا، ولذلك الذين يعني ينتقدون عليه قالوا إن الشيخ سعد كتب، والذي يقول هذا يجهل أني كنت على دراية بهذه النسخة قبل أن ينشر خبرها وقبل أن ينشر الكتاب بما فيه بسنين، فكان تسقط الأخبار أو تعرفتها على الوجه الصحيح حتى لم يكن كشف للناس. وهذه النسخة رغم الإطالة فيما تكلمت بشأنها فهي قليلة بالنسبة لما أعرفه عن تطوراتها وكيف أنها حركت انتباه الكثيرين، حتى إن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه رحل مخصوصا من المدينة المنورة إلى الرياض مستشفعا بفضيلة العلامة مفتي المملكة في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى تلميذي الفاضل الدكتور سعد أن يعطيه صورة من نسخة من هذه النسخة ليضعها في مكتبته العامرة الموجودة حتى الآن في الرياض في المدينة، ويقوم على فتحها وتمكين الباحثين منها، أولاد الشيخ رحمه الله ومنهم ابننا الفاضل الدكتور عبد الباري أستاذ الحديث بكلية الحديث بالمدينة المنورة. فالكلام عن النسخة يطول، والسبب في الخطأ إنه الذي ينظر إلى الخطأ يقول الكلام موجود في مقدمة السنن سعيد بن منصور المطبوعة ودكتور سعد نبه عليه. نعم أنا لا أقول، لكن أنا لم أقرأه أصلا فيما كتب ونشر، لأني كنت أعرف أمور النسخة قبل أن يعرفها الناس، وعندما كان خبرها محصورا بيني وبين الدكتور سعد الحميد وبين شيخ الفاضل الشيخ عبد الله بن جبريل وطبعا صاحب المكتبة الفاضل. وبالمناسبة إني أرجو الآن من خلال هذا الكلام أن يسمع صوتي القائمين على هذه المكتبة، مكتبة التي فيها سنن سعيد بن منصور، كثير من الجهات الرسمية في المملكة طلبت منهم أن يمكنوهم من التصوير منها ببقية ما تحتفظ به من مطبوعات، ولكن لم يتم لهم الاستجابة حتى الآن. وأقرب من أعرفهم طلبوا منهم ذلك هو دارة الملك عبد العزيز بالرياض، وقد تكلم مع بعضهم مدير قسم المخطوطات في هذه الدارة الأخ الأستاذ أيمن الحنيحن لأجل أن يمكنوهم من التصوير. أرجو أن تتغير فكرة هذا هذه المكتبة إلى تمكين تصوير هذه المخطوطات النفيسة ليستفيد بها أهل العلم ويصبح ثواب إفادتهم راجعا إلى صاحب المكتبة وكذلك لكل من يساعدهم على ذلك، وجزاهم الله خيراً.